وأمر من الله جل وعلا لرسوله أن يقول هذا الذي أمره به. قال كما أمر قل، أن كلمة قل موجهة إليه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يستدل على أنه بلغ كل ما سمعه من الله ولم يترك حرفا واحدا، حتى الأمر الذي وجه إليه قاله. لهذا قيل له في هذا فقال قيل لي قل فقلت كما قيل لي، يعني إن الله قال له قل. هذا جاء في آيات كثيرة تدل بهذا على هذه المسألة، الرسول بلغ كل شيء. وقد كان يخاف أنه قصر في التبليغ صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا اتفق له شيء من المشاهد أو اتفق له أمر من ما يقوله ويعممه للناس يسألهم يقول أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، يقولون الحق الذي لا شك فيه، ونشهد أنك بلغت، يستشهد ربه ويرفع إصبعه إليه ويقول يا رب اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. وقصته لما نزل قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، مشهورة بكتب السير وكتب الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب لو أن رجلا صنع كما صنع لقيل إنه مجنون، لأن عادة الناس عدم الاهتمام بهذه الأمور. وقوله قل هذه إشارة إلى شيء معين، هذه سبيلي، يعني ما أنا عليه من الدعوة والجهاد في سبيل الله، وأمري كله طاعة لله جل وعلا. فهذا كقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لله. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله كلها في سبيل الله، دعوة إليه، جهاد في سبيله، بيان الحق ومقارعة الباطل. وأدعو، يعني هذا بيان لهذه السبيل، أدعو إلى الله، يعني كأنه يقول حياتي كلها في هذا وعملي كله في هذا، أدعو إلى الله. ثم الدعوة على بصيرة فيما أقوله وأبلغه، وبصيرة فيما أستعمله في المبلغين أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني أنه إما أن يكون المعنى ومن اتبعني يدعو، أو أن من اتبعني على بصيرة. فإن كان المعنى ومن اتبعني على بصيرة فمعنى ذلك أيضا أنه يدعو إلى الله على بصيرة، وكلا المعنيين متلازمين. ثم قال وسبحان الله، يعني تنزيها لله جل وعلا وإبعادا له عما يقوله المشركون وما يفعله المفترون على الله الذين يدعون معه إلها آخر، وما أنا من المشركين لا في العقيدة والنهج ولا في المكان والاستقرار، فأنا بريء منهم وبعيد عنهم كل البعد. وهذا يدلنا على أن الشرك نجس، وأنه مسبة لله جل وعلا، وأن المؤمن يجب أن يتبرأ منه ومن صاحبه. دلت الآية على وجوب العبادة جوب الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنها سبيل الهدى، سبيل الرسل، وسبيل من اهتدى إليهم. والدعوة في الواقع يجب أن تكون إلى التوحيد، وإلا لا فائدة فيه. وقوله أدعو إلى الله، إلى الله، يدل على وجوب الإخلاص فيه، وأن الدعوة إذا لم تكن لله فلا فائدة فيه. وفيه التنبيه على أن من لم يدعو إلى الله فإن دعوته وبال وضلال. وإن كان كثير من يدعو يزعم أنه يدعو إلى الله ولكنه يدعو إلى نفسه أو إلى مذهبه أو إلى نحلة أخرى، فلهذا جاء هذا القيد أدعو إلى الله، ليبين أن كل دعوة عرت عن الإخلاص واتباع الرسول أنها ليست من الدعوات التي يقبلها الله جل وعلا ويثيب عليها، أنها باطلة. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل، أنه لما حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل، هذا من مسند معاذ أو من مسند ابن عباس، لأن كليهما صحابي. لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إما أن يكون أول منصوب فيكون شهادة مرفوع، أو بالعكس شهادة أن لا إله إلا الله. قال وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكل هذه الروايات صحيحة، ولكن مما يقطع به أن أكثر هذه الروايات أنها جاءت بالمعنى، ولكنها المعنى متطابق، لأن عبادة الله هي توحيده، وشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هي التوحيد، فهي معاني متطابقة ومترادفة. وقوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب هي التنبيه على الاستعداد ليكون الداعي متسلحا بالعلم ومتأهبا لما قد يلقى إليه من الشبه، لأن أهل الكتاب عندهم علم وعندهم شبه. قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وفيه دليل على أن خطاب الناس يختلف، يختلف حسب علمهم وحسب مراتبهم في ذلك. خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل، وهذا من البصيرة، من البصيرة في الدين، بصيرة في الدعوة. ثم أهل الكتاب معلوم أنهم اليهود والنصارى، كانوا أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت. أما النصارى جاءوا من جهة الحبشة، من الحبشة لم تزل نصرانية إلى اليوم. والسبب، سبب مجيئهم حادثة حدثت في نجران، وهي أن أهل نجران آمنوا بالله جل وعلا واتبعوا دين رسول الله عيسى عليه السلام، وكان فيها ملك جبار كافر عنيد. فلما دخلوا في الإيمان خد لهم الخدود وأضرم النيران عليهم وتلهم أحياء، جاء النصارى من الحبشة ينتصرون لهم وقتلوه، استولوا على اليمن. أما اليهود جاءوا من قبل الشام زمن تبع ثم تكاثروا فيه، ولم يزالوا فيه. يا معاذ أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو نيابة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان إرساله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في السنة العاشرة أو في آخر السنة التاسعة على خلاف بين أهل السير، واتفقوا على أنه لن يرجع إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار له في هذا الحديث إلى ذلك، فإنه خرج يوصيه ويشيعه، كان معاذ راتبا، الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي، فقال له معاذ: إما أن تركب أو أنزل. فقال: ما أنا براكب ولا أنت بنازل، ولعلك لتراني بعد اليوم. فبكى معاذ، صار كما أخبر، لم يراه بعد تلك الرؤية، لأنه لم يرجع إلا في خلافة أبي بكر. ثم ذهب إلى الشام وأصيب مع من أصيب في طاعون عمواس، وتوفي هناك وهو لم يبلغ 40 من العمر، كان عمره 34 سنة رضي الله عنه. وقصته مشهورة في هذا. المقصود أن أهل الكتاب هم هؤلاء اليهود والنصارى، وهذا جاء بيانه في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة. وقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، يدل على ترتيب الدعوة، الشيء الذي يدعى إليه أنه يجب أن يرتب حسب أهميته، فيبدأ بالأصل الذي يبنى عليه غيره. يعني الداعي يبدأ بتصحيح العقيدة، وجوب عبادة الله جل وعلا، لا كما يفعله بعض الدعاة، يقول: أدعو إلى تحسين الأخلاق وإلى تحسين السلوك، أما العقيدة فنتركها حتى يفهم الناس، أو لا نتكلم فيها لأنها تفرق بين الناس. وإذا لم يكن هناك تفريق فلا خير فيه. إذا لم يكن هناك معاداة لأهل الباطل ومزايلة لهم ومجاهدة لهم فلا خير في الناس، لأن الحق فرق بين الباطل وأهله. ولهذا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان الابن يقتل أباه، وبالعكس، أن الباطل لا يقر، ولا بد من المعاداة في الله جل وعلا وموالاة فيه، لأن هذا من الأصل، من الأصول. ندعو الناس على أن يجتمعوا على الباطل، حسنوا أخلاقهم وحسنوا سلوكهم فيما بينهم، هذا لا يكفي، لا بد أن تكون الدعوة على وفق ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أو إلى التوحيد، أو إلى عبادة الله. ويدل على هذا الترتيب، قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فمفهوم هذا بل صريحه أنهم إذا لم يجيبوا إلى التوحيد لا يدعوا إلى الصلاة، يعني لا فائدة في الصلاة، وهم قد فسدت عقائدهم، يعني أن عندهم الشرك بدون غير الله. الصلاة لا تقبل منهم ولا فائدة في مجيئها، إنها لما أخبر الله جل وعلا أن أعمال الكفار تكون هباء، تكون كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني يكون الخسارة البليغة، ويكون يعني بغتة العذاب الذي يبغته في هذه الفترة. الله سلام، لا بد أن يبدأ بما هو أصل يبنى عليه العمل، والعمل يبنى على عبادة الله وحده، فإن كان يعبد مع الله غيره فكل عمله مردود، كما سبق أن الله لا يغفر الشرك. وقوله فإنهم أجابوك إذا فأعلمهم يدل على وجوب الإعلام في الواجبات، وأنه لا بد من معرفة ذلك، هذا يتعين على الإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه، ويتعين عليه كيف يصلي، وقبل هذا كيف يتوضأ. ولا يجوز أن يكون هذا يؤخذ من بالتقليد، يرى الناس يفعلون الشيء ثم يفعله، إن هذا ليس علم. لهذا يسوء الإنسان الذي يأخذ ذلك بالتقليد ما يستطيع أن يجيب ثلاثا وقف، لا بد أن يكون على بصيرة في دينه، كما قال جل وعلا يوصف الرسول عليه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في هذا دليل واضح لأنه لا يجب على المسلم في 24 ساعة إلا 5 صلوات، ألا فيه لم يذكر لا وتر ولا نوافل ولا غيرها، هذا هو الواجب. فإذا اقتصر الإنسان على ذلك وأداه كما ينبغي فهو من السعداء، ولكن الإنسان يعتريه، تعتريه الغفلة، يعتريه السهو، يعتريه التقصير، لأن روح الصلاة حضور القلب بين يدي الله جل وعلا، والصلاة التي لا يحضرها القلب ليس للإنسان فيها شيء، كما في حديث ابن عباس ليس للعبد من صلاته إلا ما حضر، وحضر معناه حضر قلبه لها، فحضور القلب فرض في الصلاة. أما الخشوع فيها انكسار القلب ودمع العين فهذا أمر زائد، لقد أثنى الله جل وعلا على الخاشعين فيها، ولكن ليس واجبا. الواجب حضور القلب، حضور القلب معناه أنك تعرف أين أنت وتعرف ماذا تفعل وماذا تقول، تستحضره من مبدأ الصلاة إلى نهايتها. فإذا جاء الخلل في الصلاة فينبغي أنها ترقع، وترقيعها أن يأتي النوافل تقوى، لأنه جاء في الحديث أن الإنسان إذا سئل عن صلاته وصار فيها تقصير يقول الله جل وعلا للملائكة انظروا هل له من تطوع، إن كان له تطوع كملت صلاته، وهذا من فضل الله أيضا. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه لا يجوز الزهد في الدرجات، درجات الجنة والقرب من الله جل وعلا، فهذا أمر الله جل وعلا بالمنافسة فيها والمسابقة خلاف أمور الدنيا. الزهد المحمود الذي يثنى على صاحبه في شيئين فقط، زهد في الدنيا وزهد في الثناء، أن يزهد في الثناء الناس، بل يكرهه لأنه هو أعرف بنفسه من الناس. وكثيرا ما يكون مثل الثناء على غير الواقع، سبق التنبيه على هذا. المقصود أن الصلاة الواجبة هي الخمس فقط. قد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بوجوب صلاة الوتر أنها واجبة، واستدل بما في صحيح مسلم: الوتر واجب. هذا نص، قال نص للوجوب، ولكن الواجب يأتي بمعنى السنة المؤكدة، كما جاء في مثل هذا في الغسل، غسل الجمعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فجاءت نصوص تدل على أن هذا الوجوب معناه تأكد السنية. وهذا كل هذه الأمور محلها كتب الفقه، ليس محلها هذا. قوله فإنهم أجابوك إلى ذلك، يعني رتب أيضا قبول الصلاة بعد قبول التوحيد والقيام به، رتب الأمر بالزكاة على إقامة الصلاة. وقد جاء في كتاب الله اقتران الزكاة في الصلاة كثيرا. هذا قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا فيه كلام كثير للفقهاء واستنباطات من هذه الجمل لا داعي إلى ذكرها هنا، لأن درسنا في التوحيد فيما يؤخذ من ذلك. ولكن قلنا قوله صلى الله عليه وسلم إنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم، يدل هذه الذكر هذه الأشياء إلا على أنها أمور ملزمة لا بد منها، وأنها مترابطة، وأن هذه لا يقبل واحد دون الآخر منها، وإن كانت مرتبة على التوحيد، على عبادة الله وحده جل وعلا. والضمائر في قوله صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، قد اختلف فيها هل الضمير يعود إلى المسلمين عموما أو أنه يعود إلى أهل اليمن فقط. وعلى كل مفهوم أمور مرتبة نحن معروفة في كتب الفقه وكتب الشروع وشروع الحديث. وقوله بعد هذا وإياك وكرائم الأموال، كرائم أموالهم، كريمة المال هي أحسنه وأطيبه، كرائم المال أحاسنه وأطيبه. فإن كان المال من الحيوانات فهي كبيرة البدن، كثيرة الصوف، غزيرة اللبن، كثيرة الشحم. إذا كانت هذه المنزلة فلا يؤخذ الزكاة، وإنما يؤخذ الوسط، لا يؤخذ شرار المال ولا أطايبه وأحاسنه. وهذا العدل واجب، والله جل وعلا أنزل العدل بين خلقه وحكم به. فإن طابت نفس صاحب المال وبذل الطيب الحسن أخذ منه، وطيل أجرك على الله، يعني لا يعطى مقابله الزائد الشيء الذي بذلته زائدا هذا سوف يأجرك الله عليه. وقوله واتقي دعوة المظلوم، اتقي أمر بأن يجعل له واقيا يقيه دونها حتى لا تصيب، والواقي هو العدل، فعل العدل، والأمر به أن يعدل فيما يأخذ فيما يأمر. والمظلوم الظلم هو أن يؤخذ من الإنسان شيء من حقه أو يوضع عليه من ذنوب غيره أو يؤخذ بجريرة غيره، إن هذا ظلم. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعلى حديث في هذا كثيرة والنصوص فيها كثيرة لما كانت عليه الجاهلية، إنهم يأخذون بجريرة القريب أو بجريرة الرجل إذا كان من قبيلة، هي عادة سيئة. قوله واتق دعوة المظلوم، فإنه والضمير هنا يسمى ضمير الشأن، يعني الشأن والأمر، أنه لا حجاب بينها وبين الله، ومعنى إنها لا حجاب بينها يعني أن الله يقبلها ويستجيبها وإن كانت من ظالم، وهذا شيء مجرد، وكل ذلك بإذن الله جل وعلا. لذلك فإنه لا يساوي بينها وبين الله الحجاب. بقي إشكال في هذا الحديث ظاهر، ما أدري ما هو الإشكال، ماذا تقولون؟ إشكال ظاهر صوم رمضان شغيره أيضا، والحج لم يذكر الحج ولم يذكر الصوم في الحديث، مع أن هذا من آخر الحديث. الجواب أن يقال مثلا أن هذا قبل فرض الحج أو قبل فرض الصوم غير صحيح. ما الجواب؟ بعضهم أجاب بأن الراوي اختصره، هذا لا يجوز، لأن هذا يجعل الثقة بالرواة غير موجودة، ويجعل الباب مفتوحا لكل مبطل يقول هذا الحديث مختصر أو أنه مزيد فيه. وله العلماء لهذا أجوبة، ولكن أصحها أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأمور الظاهرة التي يقاتل بتركها، أن الصوم فهو بين العبد وبين ربه، أمانة بينه وبين ربه، إذا التزم الأمور الظاهرة هذا موكول إليه، مثل غسل الجنابة، مثل الوضوء، لأنها فروض، فهي إلى الإنسان، جزء الإنسان أنه يظهر أنه صائم وهو يأكل ويشرب، من يدري؟ لا يعلم إلا رب العالمين ذلك. وأما الحج فأمره سهل، أول لا يجب على كل أحد، لأنه لا يجب إلا على المستطيع القادر. لهذا المرأة إذا لم تجد الشرائط فإنه لا يجب عليها الحج، ومن الشرائط أن تجد محرما يلائمها ويسير معها حتى ترجع، فإذا لم تجد هذا المحرم لا يجب عليها الحج. وكذلك صحة البدن، يكون مستطيعا البدن صحيح، بدنه يستطيع أن يطوف ويسعى ويذهب ويركب وينزل، فإذا كان مريضا فلا يجب عليه إلى آخره. هذا شيء معروف مفصل مذكور في كتب الفقه. لما كان بهذه المنزلة لم يذكر، لأنه تبع. هذا هو أصح الأجوبة على هذا الحديث. وقد جاءت حديث فيها ذكر الحج وفيها ذكر الصوم، ولا سيما الحديث التي جاءت في المبايعات كما في المسند عن بشير بن خصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فقلت: يا رسول الله، مد يدك أبايعك على الإسلام. فقال: نعم، على أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتجاهد. يقول: فكففت يدي، فقلت: أما اثنتين والله لا أطيقهما، الصدقة والجهاد. فكف يده صلى الله عليه وسلم، قال: لا جهاد ولا صدقة بما تدخل الجنة. قل: فقلت: أمدد يدك أبايعك عليهن كلهن. فبايعته. فكان صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر بايع الناس على الفرائض كلها. فالمقصود أن هذا أيضا من آخر الأمر، ولكن هذا فيما يجاهد فيه ويقاتل فيه، لأن معاذ نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من امتنع قاتله. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة في وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا، إلى توحيده وعبادته. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الضاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فأصبح الناس يدوكون لذلك، يدوكون. فسرها المؤلف بقوله يخوضون. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وكان علي رضي الله عنه قد تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة لأنه كان أرمد، ثم لام نفسه وخرج تبع الرسول. فقل: فقيل له يشتكي عينيه، فقال: أرسلوا إليه. فجيء به يقاد لا يبصر شيئا، جلس بين يدي الرسول فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجه، فدفع إليه الراية وقال: امضي على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بحق الله فيه: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الناس. هذا الحديث فيه أولا وجوب الدعوة، وإن كان هذا فيه تفصيل سيأتي. وفيه أن الدعوة يجب أن تكون إلى الله، هذا قال إلى الإسلام هنا: دعوا إلى الله، دعهم إلى الله وأعلمهم بما يجب عليهم فيه، يعني في الإسلام. وفيه أن الإمام يختار من يختاره للقيادة في الجيش. وفيه دليل واضح بحرص الصحابة على الخير، لأنهم ما كانوا يتسابقون إلى الإمارة وإلى القيادة، وإنما حضروا، وكل واحد صار يرجو لما ذكر في هذا الحديث أن رجلا يحبه الله ورسوله، هذه الكلمة فقط. أما كونه يحب الله ورسوله فهذا أمر حتم لا بد منه، ولا يحصل إيمان ولا إسلام إلا بمحبة الله ومحبة رسوله. وسيأتي إن شاء الله الكلام في المحبة والفرق بين ما هو فرض وما هو واجب. وفيه في هذا الإيمان بالقدر، فإن السعي تعرض للشيء قد لا يكون مجديا. لهذا علي رضي الله عنه ما سعى له ولا تعرض له، بل كان بعيدا عن ذلك ولا كان يرجو، لأنه كان لا يرى، فجاءته بقدر الله جل وعلا. وهذا الحديث من أصح ما يستدل به على فضيلة علي رضي الله عنه، لأنه مؤمن وبأن الله يحبه ويحبه الرسول. ولكن هذا لا يتم لمن يزعم أن الصحابة ارتدوا وكفروا، لأنه قال وهو كذلك أيضا ارتدوا وكفروا كما تقوله الخوارج غيرهم، وإنما يتم هذا في أهل الحق الذين يعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم ثبتوا على الإيمان، وأن الله أثنى عليهم، وأنهم ممن يحبه الله ورسوله، وأن الرسول أيضا توفي وهو راض عنهم، والله علام الغيوب. لا يثني على من يعلم أنه يرتد ويكفر. لهذا ما يستطيع الذي يقول هذا أن يرد على الخوارج الذين يقولون هذا كان بعد قبل الكفر، أما لما حصل الكفر فهذا ذهب وزال. وإنما يستدل به من يرى فضل الصحابة عموما وأنهم بقوا على الحق. ثم هذا ليس هذا من الخصائص، من خصائص علي، فقد جاءت أحاديث كثيرة في أناس معينين أن الله ورسوله يحبهم، مثل جليبيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو مني وأنا منه، وغيره كثير. ثم فيه الأدب في القتال، ويكون على طريقة سالمة من الضجيج ومن الصراخ والصياح، لو قال انفذ على رسلك يعني على تؤدة وهيئة وسكينة وطمأنينة وثقة بالله جل وعلا. وفي هذا أيضا الشيء الذي لم يذكره، لأنه ذكر بعض الحديث ولم يذكر بقيته، أمور كثيرة منها دلائل على التوحيد، وهي ما نال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الشدة في هذه الغزوة، ومن المرض ومن الجوع، حتى إنهم صاروا يذبحون الحمير يأكلوها. فصار أمر الرسول بالمنادي لما رأى النيران توقد، سأل على ما هذه النيران توقد، فقالوا على الحمر لهم جياع. أمر المنادي أنها حرام، فكثروا القدور اللي تركوها. وجاء في الصحيح أن الحمر عن علي رضي الله عنه، قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المتعة والحمر الأهلية يوم خيبر. هل المتعة ما حرمت اليوم خيبر؟ صحيح أنه هذا القيد خاص بالحمر فقط، وإلا المتعة حرمت قبلها، والمقصود بالمتعة متعة النساء كانت مباحة للضرورة ثم حرمت إلى الأبد. كذلك يعني ما حصل من الامتناع، أن الله وعد الصحابة هذه الغزوة وعدهم الغنائم، فهذا الوعد الذي جاء غزوة خيبر أنه عجلها لهم، ولهذا كانت خاصة، ما هي خيبر الحديبية، خاصة لمن حضر الحديبية. وفيها أن الله أمر رسوله ألا يأذن للذين تخلفوا عن الحديبية أن يتبعوه، الذين طمعوا بأن يأخذوا شيئا من غنائم، ثم فتح الله جل وعلا عليهم، والفتح لخيبر صار ليس في آن واحد، في أيام، لأنه حصون متفاوتة، كل يوم يفتح حصن وهكذا حتى تم ذلك. وفيه دلائل على أن على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر بالشيء قبل وقوعه فيقع كما أخبر، قال فيفتح الله على يديه، ففتح الله جل وعلا على يديه. وكذلك فيه من الدلائل كونه بصق في عينه فبرئت في الحال، هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خارق للعادة. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لم أشتك عيني بعد ذلك ولم أشتك البرد، كل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ المسائل. الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. من أخذ هذا التنبيه على الإخلاص؟ كل مسألة أخذها من جملة من الجمل التي ذكرت فيها التنبيه على الإخلاص. من أين أخذت؟ إلى الله. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة البصيرة من الفرائض، من أين أخذها؟ أنا ومن يتبعني، على بصيرة أنا ومن يتبعني، من هذا؟ أما قوله على بصيرة فهذه لا شك فيها ولا ريب، ليست هذه التي أخذها، لأنها خاصة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قوله ومن اتبعني أخذت من هذا، فهذا يدل على أن البصيرة من الفرائض على الناس، على أتباع الرسول، فريضة، والفريضة معناها الشيء الملزم، الشيء اللازم، والفريضة هنا هل هي في الدعوة فقط؟ ليست في الدعوة فقط، الفريضة هنا تختلف حسب ما يلزم الإنسان. حتى البائع والمشتري الذي يبيع ويشتري زمه فرضا أن يعرف كيف يبيع كيف يشتري أن لا يقع في الحرام، لأن أكل الحلال فرض والحرام محرم لا يجوز، والأعمال ترتب على أكل الحلال يعني قبولها. وكذلك إذا أراد أن يتزوج ففرض عليه أن يعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة، ولا يقع في الأخطاء التي يقع فيها الناس اليوم، وهذه مصيبة في الواقع، مخالفة لأمر الله صريحة، تجد حتى طلبة العلم كان إذا صار بينه وبين زوجته مشكلة قال أنت طالب على كل حال، ولا ينظر في الحالة التي هي فيها، ثم يقول اخرجي اذهب الى اهلك، وكل هذا حرام مخالفة لأمر الله. فلا يجوز الإنسان أن يقدم على أمر من الأمور حتى يعرف أحكام الله فيه، ولكن لا يجوز أن يطلق زوجته إلا في العدة التي أمر الله جل وعلا بها، وهي أن تكون طاهرة طهر لم يمسها فيه. أما إذا كانت طاهرة وقد جامعها فالتطليق لا يجوز، محرم. ثم كذلك يجب أن يكون الطلاق مرة واحدة، بطلقة واحدة فقط. إن جمع أكثر من واحدة فقد ارتكب محرما. ثم كذلك إذا حصل الطلاق يجب أن تبقى في البيت، لا تخرج ولا يخرج، وقد سمى الله جل وعلا البيت بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. كل هذه أمور واضحة في كتاب الله، ومع ذلك تخالف. لماذا؟ لأن العادة، عادة الناس جرت على خلاف ذلك، فأصبح الناس يعملون بالعادات ولا يعملون بالنصوص بكتاب الله جل وعلا، وكل هذا تساهل. وهكذا يقال في جميع الأحكام اللازمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. من محاسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، هذا أخذ من قوله وسبحان الله. وسبحان الله يعني الله نزه سبح نفسه ونزه نفسه أن يكون له شريك، فهو من أقبح الأعمال الشرك. ويقول إنه مسبة لله جل وعلا، لأن الذي مثلا يتجه إلى مخلوق ضعيف مثله يدعوه ويرجوه ويتوسل إليه معناه أنه اتخذ إلها غير الله، وهذا من حق الله. كيف وضع حق الله في غير موضعه؟ بل هذا من أظلم الظلم، ولهذا سماه الله ظلما. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة أن عقب في الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو للمشرك. من أهمها لأن العمل يكون فيها غير مستقيم من كثير من الناس، قال إنه من أهمها كي ينبه على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة هذا أول واجب أمر لا شك فيه، ولكن هل طبق هذا؟ المصيبة أن أكثر كتب المتكلمين التي يسمونها كتب التوحيد يجعلون الواجب شيء لا يجري ولا ينفع. أول واجب يكون أول واجب النظر، النظر العقلي، يعني ينظر في الموجودات والمخلوقات حتى يستدل على أن المخلوقات لها خالق ولها موجود. إذا قدر أنه فعل ذلك مع عسره وبعده عن دعوة الرسل، إذا قدر أن الإنسان يفعل هذا هل يكون مسلم؟ هل يكون مسلم؟ استدل على بالسماء والأرض وبنفسه وبالنبات وبالسحاب وبالرياح على أن الله خالق هذه الأشياء. هل يدخل في الإسلام بلا؟ لا يدخل في الإسلام، هذا لا يدخل في الإسلام، وهذا شيء أقر به الناس كلهم ولم يدخل في الإسلام. والرسل جاءت بوجوب العبادة أو بوجوب النظر للمخلوقات حتى يستدل على وجود الله، إن هذا أمر فطري فطر عليه الناس، ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا على وجوب عبادته. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة قصده من أهل الكتاب يعني يكون عنده علم، يكون من العلماء ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، وهذا واقع الكثير. لهذا تجد مثلا من يتعلم قد يكون معه شهادة من أعلى الشهادات وهو يتعلق بغير الله جل وعلا ويتوسل لغيره ويسميه توسل، وربما اعتقد أن هذا مما يقرب إلى الله أنه شرك. نعم. قال رحمه الله تعالى 11: التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم. 12: البداءة بالأهم فالأهم. 13: مصرف الزكاة. 14: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 15: من أخذت هذه؟ نعم من هنا أخذت من هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله تعالى 15: النهي عن سرائم الأموال. 16: إقاء دعوة المظلوم. 17: الإخبار بأنها لا تحجر. 18: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يعني في غزوة خيبر إنه جرى عليهم أشياء صعبة، سوء ووباء، لأن خيبر كانت مودعة، كانت وبيئة، حصل لهم مرض، حصل لهم ضطوا وقتا ما تتهيأ لهم الفتح، مع أن الله وعدهم هذا. وكل هذا حكمة الله جل وعلا، هذا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه مثلا أن هذا من أدلة التوحيد أن هؤلاء سادة الأمة وأفضلها على الإطلاق الصحابة، ومعهم سيد البشر، ثم يحصل لهم هذه الأمور الشديدة، هذا يدل على أنه ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الأمر، وأن الأمر كله لله، يجب أن يتجه إليه ويوحد وحده ولا يدعى معه أحد، لا الرسول ولا غيره. هذا وجه الاستدلال من أن هذا من أدلة التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى 19: قوله يعطينا الضائف غدا إلى آخره، علم من أعلام النبوة. نعم. 20: سفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم. 21: فضيلة علي رضي الله عنه. 22: قدر الصحابة في جوفهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 23: يعني يشتغلوا عن البشارة بالفتح، الفتح يشارة ويفرح به بلا شك، ولكن حرصهم على المسابقة في الخير يعني صار لهم عندهم أنهم من الذي تدفع له الراية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ورسوله يحبه، ومن اليقين المتيقن أن المؤمن كل مؤمن يحبه الله ورسوله، ولكن الإنسان إذا أتى بالأعمال لا يدري هل قبلت أو لا تقبل، هل جاء بها على الوجه المطلوب أو أنها فيها خلل. فإذا جاء خبر من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا متيقنا، إذا نص على إنسان بعينه في هذا تيقن أنه بهذه الدرجة فيفرح بهذا ويغتبر. نعم. قال رحمه الله تعالى 23: الإيمان بالقدر لحصولها بمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى. 24: الأدب في قوله على رسلك. 25: الدعوة إلى الله الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. لأن هؤلاء قد دعوا قبل هذا المرض، وهذه يقول العلماء ليست واجبة إنما هي سنة مستحبة، ومعنى ذلك أنه إذا بلغتهم الدعوة يعني وصلتهم الدعوة يجوز أن يبعثوا بالقتال دون أن ينذروا، كما فعل صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، إنه صبحهم على مياههم وهم غارون غافلون، غسل من قتل منهم وأخذ أموالهم لأنه بلغه أنهم يجمعون لقتاله صلى الله عليه وسلم وقد بلغتهم الدعوة. صار هذا دليلا على أن من بلغته الدعوة لا يجب أنه يدعى مرة ثانية قبل القتال، إنما يستحب. أما إذا ما بلغت الدعوة فإنه يجب يتعين، لا بد من دعوته أولا. كان الصحابة يستعملون هذا الأمر، فإذا كانوا إذا أتوا إلى قوم كفار خيروهم بين أمور ثلاثة، قالوا إما أن تسلموا نترككم وبلادكم وما أنتم فيه ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإما أن تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون فنترككم وبلادكم ونحميكم أيضا ممن يقصدكم مقابل ذلك، وإما القتال بيننا وبينكم والنصر لمن يشاء الله جل وعلا. وكانوا هكذا يقولون، يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الذي يجب عليهم في اللي فيه معروف، لأنه مثل إقامة الصلاة التي ذكرت في حديث معاذ، الزكاة والصوم والنعم. قال رحمه الله تعالى 28 المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. يعني قال خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النوقة حمر، كانت أحسن أموال الناس في ذلك الوقت وأنفس الأموال تنافسون فيها، وليس المعنى أنها يعني شيء معين، يعني خير لك من الدنيا إذا هدي على يدك رجل واحد فقط، لأنه لا يمكن أن الدنيا تكون عوضا على الآخرة. يعني قد ثبتت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع سوط في الجنة خير من الدنيا. فكيف الذي يهتدي على يده جماعات؟ فضله عظيم جدا، يعني لا يستطيع مقدر أن يقدر ذلك. هذا الذي يعطى أجره بلا حساب. نعم. قال رحمه الله تعالى 30 ومثل هذا لا يلزم أن يكون هذا الاهتداء سافر المهتدي، حتى وإن كان ضالا من المسلمين وإن كان فاسقا وإن كان يهتدى على يدك رجل من هؤلاء فلس هذا الأجر العظيم. وهذا يدلنا أيضا على أن الله جل وعلا يحب أن يؤمن الناس وأن ينجو من العذاب، ولهذا رتب الفضل العظيم على من يهتدي على يده رجل. نعم. قال رحمه الله تعالى 30 الحلف على الفتية. يعني ولو لم يستحلف انه قال والله لئن يهتدي، وقد جاء امر الله جل وعلا رسوله بالحلف في كتاب الله في 3 آيات. هل يعرفها؟ جاء في القران في 3 آيات، آية في سورة يونس وآية في سورة سبأ بسبأ أو فاطر، وآية في سورة التغابن. أمره جل وعلا أن يكتم أن يحلف، ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. فأمره أن يكتم، فإذا القسم على الشيء الواضح تكون السنة التأكيد أو الشيء الذي فيه تردد عند الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، يكون العطف قوله وشهادة لا إله إلا الله من باب التفسير، يعني عطف الشيء على مثله، هذا يوجد بكثرة. التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، هذا كثير في كتاب الله جل وعلا وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والتفسير تفسيره التفسير للإيضاح والكشف والبيان، وهذا التوحيد واضح وجلي، ولكنه خفي على كثير من الناس لأنهم لم يهتموا به، ما هو لأنه خفي في نفسه، ونفسه ظاهر وجلي، ولكن الإعراض عن الشيء وعدم الاهتمام به يجعله خفيا ويجعله يحتاج إلى إيضاح وكشف. فبين جعل التفسير بآيات الله، هل هذا تفسير بآيات الله وبالأحاديث؟ هذا تفسير التوحيد. بدأ بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقبل هذه الآية ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فصار في هذا بيانا للتوحيد، لأنه في التحدي أمرهم جل وعلا أن يدعون من يدعونهم فإنهم لا يستطيعون كشف ما بهم من ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا تحويله من شخص إلى آخر. فإذا كانوا بهذه الصورة معنى ذلك أنهم عاجزون، ليس يملكون شيء لا نفع ولا ضر. ففي هذا دليل واضح على أن الذي يدعى ويعبد يجب أن يكون قادرا على كشف الضر وإيصال النفع، وإلا تكون عبادته باطلة، هذا لا يكون إلا من الله جل وعلا، الله هو القادر على ذلك، وغيره من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك. ويوضح هذا سبب النزول الذي ذكره المفسرون وغيرهم في هذه الآية، وقد اختلفوا سبب النزول جاء متعددا، يجوز أن يكون كل هذه المتعددات انها سبب نزول، قيل ان الذين يدعون عيسى وعزير، وقيل الملائكة تحداهم الله جل وعلا انهم يكشفون ضرهم او يحولونهم مكان الى اخر وانهم لا يستطيعون، سواء كانوا من الانبياء مثل عيسى وعزير وام عيسى عليه السلام او الملائكة او غيرهم من البشر المقربين، ومنهم من يقول انهم كانوا من الجن، والاول اقرب لانه قال اولئك يدعون ربهم، يعني انهم يتقربون اليه، يعني كل اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، يعني انهم يتنافسون في القرب الى الله بفعل الطاعات، وهي الوسيلة، الوسيلة هي فعل الطاعات التي يتوسلون بها إلى ربهم جل وعلا. وليست الوسيلة التي يزعمها بعض الناس التعلق بالمخلوقين، هذه لا تسمى وسيلة، وإنما هو اصطلاح اصطلحوا عليه. فيقول أولئك الذين يدعون، يعني يقول أنهم جن كانوا يدعون يدعوهم المشركون قبل أن يسلم الجن، فأسلم الجنيون وبقي المشركون على دعوتهم، فأخبر أن المدعو أنه يتقرب إلى الله يرجو رحمته ويخاف عذابه، فهو فقير بحاجة إلى أن يوصل إليه ربه جل وعلا النفع ويدفع عنه الضر، وكيف يدعى؟ أصار فيه تفسير التوحيد أن كل مدعو من دون الله أنه محتاج إلى ربه فطير إليه، فهو لا يكون إلها يدعى ولا يملك لداعيه نفعا ولا ضرا. أما الآية الأخرى هي قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه أنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. ففيه تفسير لشهادة لا إله إلا الله، وذلك أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه ومن معبوداتهم ثم استثنى ربه، قال إلا الذي فطرني فإني لا أتبرأ به منه بل أعبده وألتزم ذلك. وهذا يدل على أن قومه كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه أصناما، فهذا صار فيه معرفة الشرك، ومعرفة الشرك من تفسير التوحيد. فمعرفة الشرك ومعرفة التوحيد أنه إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك، فهذا واضح في تفسير التوحيد. والآيات في تفسير التوحيد كثيرة جدا، قد تكون أكثر القرآن في هذا، دعوات الرسل في هذا. قوم هود عليه السلام يقولون له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذا واضح جدا في أنه تفسير لأنه أن التوحيد هو عبادة الله وحده، وأن عبادة شيء معه أنه هو الشرك المراد بالتوحيد. ولكن يبقى أن كثيرا من الناس لا يعرف العبادة ما هي العبادة، ولا يعرف الإله ما هو معنى الإله، فيجب أن يبين هذا. فالعبادة هي كل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى عنه، وأن يفعل ذلك على وجه الذل والخضوع والرجع والخوف من الله جل وعلا، فإذا وقع شيء من ذلك لمخلوق فقد عبد ذلك المخلوق. ومعنى قوله الذي إلا الذي فطرني، معنى فطرني خلقني، ففطر خلق وأوجد، فهو يستثني ربه الذي خلقه، وهذا دليل على أن الخلق من أدلة التوحيد، أدلة عبادة الله جل وعلا، وهذا أيضا كثير. وقوله اتخذوا أحبارهم ورزانهم أربابا من دون الله ونعوذ بالله إلا أن يعبدوا إله واحد، الأحبار هما العلماء أخذا من الحبر، الحبر الذي يكتب به، لأن مبدأ العلم كتابة، كتابة والقراءة هي مبدأ العلم، فالعلم يتعلم بالكتابة والقراءة، فسموا أحبارا لملازمتهم للحبر والكتابة. أما الرهبان من الرهبة وهي الخوف، يعني العباد الذين يرهبون ويخافون، وهؤلاء هم أصناف الناس الذين يقتدى بهم، العلماء والعباد. اتخاذهم أربابا يعني معبودين من دون الله. وقد جاء تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طاعتهم في المعصية، إذا أطيعوا في معصية الله يعني يطيعوا في تحريم الحلال أو تحريم الحرام، فقد اتخذوا أربابا من دون الله، وهو واضح. وأما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذه الآية سيخصها بذات فيما بعد، باب قول الله جل وعلا ومن الناس إلى آخره. ولكن فيها تفسير التوحيد، لأن فيها أن من أحب مخلوقا كمحبة الله أنه اتخذه إلها معبودا، وفيها أن المحبة يجب أن تكون لله، ولكن المحبة التي تتضمن التعظيم والذل، وليست المحبة التي تكون محبة طبيعية مثل محبة الآكل للأكل والشارب للشراب، أو محبة الألفة، محبة الصاحب لصاحبه والزميل لزميله، أو محبة الحنون والشفقة والرحمة كمحبة الوالد للولد، وما أشبه ذلك من المحاب. ومن ذلك أيضا ما يكون بين الزوجين، إنه ليس من المحبة الدينية التي تكون من التألف، بل هو أمر طبيعي طبيعوا عليه. فهذه لا لوم على الإنسان فيها. ثم ذكر الحديث في الصحيحين، في الصحيح يعني في الحديث الصحيح وليس في الصحيح يعني النصائح المسلم أو البخاري، لا، وهذا يستعمله كثيرا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فجعل الامتناع من القتال، من القتل، هو أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله. أما لو قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يمتنع من قتاله ولا يكون ماله ودمه حرام، فصار فيه أيضا تفسيرا للتوحيد. وقوله وحسابه على الله يعني أن الناس ليس لهم إلا الظاهر، ما يظهر من فعل الإنسان، أما ما في قلبه ما تنطوي عليه نيته فهذا الذي يحاسب عليه رب العالمين جل وعلا. هذا معنى وحسابه على الله، يعني إذا أظهر ذلك قبل منه، وما في نياته وأسراره فهو أمر الله يحاسب عليه. أما قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، كل الذي بعدها من الأبواب فيه إما بيان الشرك أو بيان نوع منه أو بيان الواجبات التي لا تكون التوحيد، فيكون التفسير لذكر الأمثلة وذكر الواجبات وذكر المكملات وذكر المضادات وذكر القوادح. هذا هو التفسير الذي قصده من هنا إلى آخر الكتاب. نقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها